وأن يجبوا مذاكرهم، أن يقطعوا مذاكرهم حتى يبتعدوا نهاية عن هذه الدنيا لما أثرت فيهم موعظة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتدب منهم 3 ذهبوا يسألون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقوم به في السر. فذهب هؤلاء 3 إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر. فطبعا هو الحديث في محذوف يفسره المعنى المذكور، يعني هنا أنس يقول نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، ثم قال فقال بعضهم، قال بعضهم مين هم النفر؟ طب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إيه؟ هذا هو المحذوف، أخبروهم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه في عبادته عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر ويأتي نساءه، وأنه صلى الله عليه وسلم ينام ويرقد، يقوم ويرقد، ما يقوم الليل كله إنما ينام بعضه ويقوم بعضه. فقالوا أولا كأنهم تقالوا هذا العمل، قالوا ده عمل قليل بالنسبة للموعظة والتخويف اللي خوفنا به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن نحن كأنهم وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له الاجتهاد في العبادة لأنه مغفور له ذنبه عليه صلوات الله وسلم، مغفور له ذنبه صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كأنهم رأوا أنهم هم الواجب عليهم أن يجتهدوا في العبادة، وأنهم لا يقيسوا أنفسهم على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن احنا ينبغي أن احنا نعلم أن أسوتنا وقدوتنا هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كانت أعمال تتسع لجميع الأمة عليه صلوات الله وسلم، للضعيف وللقوي وللصغير وللكبير، هم أعماله عليه الصلاة والسلام كانت تتسع لجميع الأمة صلى الله عليه وسلم. ذلك كان يخفف في الصلاة عندما يسمع إيش بكاء الصبي فيشفق على أمه، وقال لمعاذ بن جبل جزاك الله خير شكرا، قال لمعاذ بن جبل أفتان أنت يا معاذ؟ لما معاذ كان يتخلف بعد صلاة العشاء في جماعة معه ويذهب إلى قومه في عالية مكان يسمى العالية بالمدينة ويصلي بهم العشاء بسورة البقرة، وبعدين واحد خرج من الصلاة من شدة القيام هذا، وقال فلما خرج من الصلاة جلس انتظر انتهى الصلاة، فالناس بعد الأمة مع معاذ بعد ما انتهى من الصلاة بعد ما انتهوا من الصلاة قالوا إنك نفقت، قالوا للرجل هذا إزاي تخرج من الصلاة عشان طول شوية تقوم تخرج من الصلاة، أنت نفقت، أنت منافق، قال والله ما نفقت ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وذهب الرجل إلى النبي عليه السلام في الفجر وقص عليه ما يقع من معاذ، قل يا رسول الله إني أتأخر عن صلاة العشاء لأن معاذ يطيل علينا الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد وقال له أفتان أنت يا معاذ؟ هل قرأت بالشمس وضحاش من البقرة لإيه؟ للشمس اللي هي صورة قصيرة اللي هي 5-6 أسطر، شوف البقرة كم صفحة في القرآن الكريم، قل هل قرأت بصورة الشمس وضحاها والليل إذا يخشى ونحوها من الصور والضحى والليل؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه ان هو يتسع لجميع الناس، حتى كان يقرا في العشاء الاخره بايه؟ بالتين والزيتون عليه صلوات الله وسلامه، وربما يقرا بصوره الزلزله ويكررها في الصلاه عليه صلوات الله وسلامه في الركعتين. فكان هديه صلى الله عليه وسلم يتسع للناس جميعا، وهو اكمل الهدي كما صرح هو صلى الله عليه وسلم بهذا، والذي لا ينطق عن الهوى. قال: وأكمل الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الثلاثة قالوا: أين نحن من رسول الله؟ الثلاثة كان علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو بن العاص كما جاء في بعض الروايات، وعثمان بن مظعون. أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني ما يحل له أنه يجتهد في العباد، نحن الذين نجتهد في الطاعة والعباد. واحد فيهم قال: أنا لا آكل اللحم. وجافر: أنت بتأكل اللحمة؟ الله يهديك يا شيخ. قال واحد فيهم: أنا لا آكل اللحم. والثاني ماذا قال؟ قال: أنا لا أتزوج النساء. والثالث ماذا قال؟ قال: أنا لا أنام، أقوم الليل كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، فدعاهم دعوة خاصة كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. هذا بينه وبينهم، وهذه الرواية التي معنا أن النبي جمع الناس وحمد الله وأثنى عليه وخاطب الناس بالوصف الذي كان يخاطب به الناس دائما دون أن يحرج القائم بالفعل، فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. كلمة كذا وكذا هذه ليست كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تعبير الراوي بينقل لنا، يعني قال: ما بال أقوام يقولون أنا لا أتزوج النساء، واحد منهم يقول أنا لا أنام الليل، واحد منهم يقول أنا لا أكل اللحم. وفي رواية صاحب أكل اللحم هذا يقول أنه إيه؟ أنه يصوم الدهر فلا يفطر أبدا، ومعنى يقول لا يأكل لحم يعني بيمنع نفسه من إيه؟ من ملاذ الحياة، لأن طبعا تعرفين سيد الطعام الإيه؟ اللحم. سيد الطعام في الدنيا والآخرة هو اللحم. نسأل الله سبحانه وتعالى يرخصه للمسلمين، إنه على كل شيء قدير. بس عاد الواحد يأكله هو خائف دلوقتي، إلا إذا كان واحد يجيب من واحد يعني يضمنه، لأن الآن الناس ما عندها يعني الغش بلغ مدى، خاصة الكباب هذا، الكفتة هذه، لا يمكن أبدا أنها تكون لحم بلدي. حتى في المحلات الكبرى، الله بلغنا من أناس كثير هذا من يبيعون له. فالمهم الثلاثة قالوا، كل واحد قال فيهم هذا، النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بالدعوة، قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما أني أخشاكم لله وأعلمكم به. وهذه معنى أخشاكم لله وأعلمكم به، ديت معناها إن إيه؟ إن ده أفضل من العبادة، يعني كونك تعلم عن الله سبحانه وتعالى شيء من عن الله سبحانه وتعالى من أوصافه ومن أفعاله، إيه؟ كل ما تتبحر في هذا أفضل من العبادة، من القيام بالصلاة، لأن هذا هو المقصود، يعني المقصود من خلقنا أن نعرف ربنا سبحانه وتعالى، نعرفه عن طريق ماذا؟ عن طريق أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. كلما ازددت معرفة في هذا كلما كان أفضل من أنك تجلس على الحكم دي بيقول كذا والحكم دي بيقول كذا، لأن كلما تعلمت عن الله شيء تجد نفسك أكثر عبودية لمين؟ لله، وتشعر بأنه هو السيد، وإنك أنت عبد من كل الوجوه، وإنه السيد من كل الوجوه. إيه اللي بيخلي الناس يعني تكون بعيدين عن الله؟ لا يعرفون الله. أكثر الذين يبعدون عن الله لا يعرفونه. شوف أنت لما يكون واحد عارف واحد معرفة كويسة جدا، وعارف أن فيه خصال طيبة جدا، وأنت بعيد عنه يجي يكلمك عنه تقول له: لا لا، الراجل ده ما يحبوش، ده الراجل ده مش عارف، مرة قابلني وبعدين قال لي السلام عليكم والكلام ده إيه؟ لما تيجي تلتحم بيه التحام اللي أخبرك عنه، ولله المثل الأعلى، تجد نفسك إيه؟ حبيته وحبيت ملازمته والجلوس معه. فالذي يفر من الله سبحانه وتعالى هذا لأنه جاهل عن الله سبحانه وتعالى الكثير، أو قال الله وخلاص، علم الله وخلاص، ولا إله إلا الله وخلاص، لكن عرف قدرة الله يعني إيه؟ علم الله يعني ايه، حكمة الله يعني ايه. هذا هو الناس اللي انت بتقعد تقول لهم طبقوا شرع الله دي، وان الناس المشايخ والعلماء يفضلوا يقولوا لهم شرع الله، الرجوع الى الله، الكلام ده، هم لا يفعلون هذا. لماذا لا يفعلونه؟ لانهم لا يعرفون الله. ولذلك ربنا يقول وما قدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره، لا يقدر الله حق قدره الا من ايه، لمن يعرفه. وكلما ازداد في معرفته يكون اكثر توقيرا واكثر تعظيما عندك. ايه، فمعرفة الله سبحانه وتعالى والعلم بالله عز وجل افضل من العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اما اني اخشاكم واعلمكم بالله، او انا اما اني اعلمكم بالله واشدكم له ايه خشية. اشدكم له خشية دي شيء طبيعي، لان كل ما زاد علمك بالله كل ما ايه اشتد خشية من الله سبحانه وتعالى. ايه اللي خلى يوسف عليه السلام وهو شاب اعزب غريب، شاب اعزب غريب مملوك، وتجيله سيدة اللي هي امرأة العزيز، ايه امرأة العزيز، وتتزي له باحسن الزي واكمله، ايه، وتقول له هيأت نفسي لك يا يوسف. انت بس طيب احنا التصور بتاعنا بيبقى ضعيف، لكن لو شاهدنا هذا المشهد على حقيقته والله العظيم لكان بالنسبة لنا إعجاز. يقول لها معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هو مثلا سواء عند ناس ومجرد ما تكلمه الست ويمشي معاه يوديها مشوار واتنين تبص يقع فيها وتقع فيه. هذا حاصل ولا لا؟ يحصل كثير خاصة في البيوت المطرفة، وما يصدق إنها تدعو لنفسه، ايه ما يصدق وسواء بعيد، انما دي في داخل البيت وهي مربي يعني مملوك عندها واعزب وغريب وبعد كده وشاب وتطلبه لنفسها. ليه؟ لانه يعرف الله سبحانه وتعالى. لو لم يعرف الله سبحانه وتعالى وقع اللي بيقع بيقع ليه. ولذلك ربنا يقول واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. خاف مقام ربه ازاي؟ لانه عنده علم بالله، ان الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، ان الله يراه فوق عرشه، ان الله ينظر اليه. عارف ان ربنا احاط بكل شيء علما، كل هذه الامور تجعله يمتنع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اما اني اخشاك، اما اني اعلمكم بالله واشدكم له ايه خشيه، ولكني اصوم وافطر وأنام وأقوم، أو أرقد وأنام وأقوم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم الطريق. سنة النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها هنا الطريق، طريقا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي، هذه طريقتي، وكل من مشى على هذه الطريقة فهو من أتباعي، كل من صار على هذه الطريقة في حياته فهو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من انحرف عن هذه الطريقة فليس من أتباعي، إنما من المبتدعين. تدعو كما ابتدع أصحاب عيسى رهبانية، ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ربنا ما فرضها عليهم، ويا ريتهم لما ابتدعوها قاموا بحقها كما ينبغي. وهذا حال المتنطعين في كل الأحوال. أحسن واحد يقول لك احنا هنفضل ندعو الناس مش عارف ايه، احنا نقوم نعمل ايه، نكسر ونعمل الكلام ده، ويفعلها مرة وانتهت، ايه، وربما يحدث فتنة من وراها. إنما اللي يدعي الناس بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ويصبر على هذا، كما قال الله عز وجل حكيا عن لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. إذن الصبر في طلب العلم، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مطلوب، مطلوب الإنسان يصبر ولا يتهور ولا يندفع فيأخذ وقتا قليلا ولا يحدث في شيء، ربما أحدث في فتنة، إنما يسير على الطريقة المحمدية، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من صار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من انحرف عن هذه الطريقة ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح من إيه؟ من المبتدع. ورهبانية إيش؟ ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، فما رعوها حق رعايتها. فكذلك هؤلاء، هل تظنون أنهم كانوا يصبرون على ما يقولون لو قاموا به؟ لا يصبرون ولا يستطيع. حتى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان شاب ويحب العبادة والطاعة، ويجي للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يبين له قيام الليل وأحسنه وقراءة القرآن وأفضلها، ويقول له يا رسول الله أنا أقدر على أكثر من هذا، أنا أقدر على هذا. لما دخل فيه السن شوية وطعن في السن، إيش اللي حصل منه؟ قال ليتني أخذ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن احنا نأخذ الدين بإيش؟ بيسر، بوسطية. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي الدين يغلبه ما يقدر عليه. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، عندك اثنين، سدد في الأمور، سدد يعني تأتي الأمور على وجهها كما جاءت في القرآن والسنة. طب انت مش قادر على التسديد دي يعني جملة واحدة، يوم يقول لك قارب، ما هو قريب من التسديد. ما قدرتش تصلي مثلا ست ركعات للظهر، أربعة قبله وأربعة بعده، قارب وداوم على الركعتين اللي بعد الظهر، سدد وقارب. هذا إذا أنت ما تستطيع مثلا القصد تبلغه، سددوا وقاربوا. لكن لا يعني هذا أن احنا نضيع من الدين، خاصة الفرائض والواجبات اللي فيه شيء، لأن كل الفرائض اللي ربنا فرض علينا والواجبات كلها تستطيع أنفسنا أن تقوم بها، لأن الله ما كلف نفسا إلا ما يسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كلف النفس فوق طاقتها رب العالمين سبحانه وتعالى. فيبقى التسديد والمقاربة في أمر في أمر النوافل والتطوعات والأشياء اللي هي فوق الفرائض والواجبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. المراد بالسنة هنا ما هو الواجب؟ لا يما حيصوموا ولا ما يصوموش، حيصوموا، بس هيصوموا بطريقة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتزل النساء اعتزال لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد وأن يكونوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أكمل الهج. ولذلك كان في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى خطبة الحاجة دائما، قل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إلى أن يقول صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون لعمر بن الخطاب هج في شيء من العبادات، مثلا أقول لك عمر بن الخطاب كان دائما يقرأ العشاء بصورة النحل وبصورة يوسف ويبكي حتى تسير دموعه على ترقوته عليه رضي الله تعالى عنه. هذا فعل عمر، لكن أكمل الهدي الأكمل منه فعل مين؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، صلوات ربي وسلامه. هذا المعنى العام للحديث والعلم عند الله، ونتناول فوائد الحديث. قال ما يؤخذ من الحديث: حب الصحابة رضي الله عنهم للخير ورغبتهم فيه وفي الاقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. أول فائدة نستفيدها حب الصحابة للخير ورغبتهم فيه، والصحابة النموذج الأعلى للمسلمين حتى يوم القيامة في كل الأمور، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هؤلاء هم النموذج الأعلى لنا في كل شيء، في الجهاد، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في العبادات، في العقائد. الصحابة هم كل شيء، هم نموذج لنا ومثال يحتذيه كل مسلم إلى أن تقوم الساعة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عندهم حب في الخير ورغبة فيه، ولذلك بقول لك رواية الطبري تبين هذا، إن قام 10 من الصحابة على رأسهم أبو بكر وعمر وعلي وسلمان وأبو ذر وأبو هريرة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عندما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأثرت الموعظة فيهم، فعزموا على أنهم يعتزلوا النساء وأنهم يصوموا الظهر وأنهم يقوموا الليل وأنهم يجبوا مذاكرهم. ليه؟ ليتفرغوا للعبادة والطاعة. ولكنهم قبل أن يفعلوا هذا بعثوا من يسأل عن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعثوا 3 ووجدوا ما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم ردهم إلى الجادة وإلى الطريقة المثلى طريقته صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم أن من رغب عن هذه الطريقة ليس من أتباعه، وهذا في كل شيء، هذا في كل شيء، أن كل من رغب عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة، في طاعة، في معاملة، في جهاد، في أمر معروف نهي عن منكر، هذا ليس من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة وفي هذه الطاعة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فحب الصحابة رضي الله عنهم للخير ورغبتهم فيه وفي الاقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم حازوا قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا من اتبعهم؟ من اتبعهم؟ ربنا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ها والذين اتبعوهم إحسان. شوف شيخ الإسلام تيمية يقول له: لم يشترط للمهاجرين والأنصار الإحسان، وإنما اشترط للأتباع الإحسان. أنت من أتباع الصحابة تدعهم بإيه؟ بإحسان. والإحسان طبعا قد عرفتموه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في سماح هذه الشريعة ويسرها أخذا من عمل نبيها صلى الله عليه وسلم وهديه. يبقى الشريعة الحمد لله رب العالمين شريعة سمحة وشريعة يسيرة، وكما قال علماءنا أن الطفل لو ترك وفطرته لاختار الإسلام، لاختار الإسلام. يعني الطفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ يقول: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما جاء في بعض الروايات: كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. يعني الطفل يولد على الفطرة السوية، كما أن البهيمة حينما تولد تولد سوية، لا هي مقطعة أذن ولا مقطعة أنف ولا شيء من هذا. هل تحسون فيها من جدعاء، المجدوع اللي هو مجدوع الايه أنف. كانت العرب تفعل هذا، تقطع الأذن وتقطع الأنف أحيانا، تبقى علامة لهذا، والله سبحانه وتعالى ما أمرهم بهذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا الطفل، أي طفل يولد على الفطرة السوية، ولكن أبواه إن كانوا نصرانيين يعملوا نصراني، وإن كانوا يهوديين يعملوا يهودي، وهكذا مجوس يعملوا مجوس. والقائم مقام المجوس الآن الشيعة، قاتلهم الله، قاتلهم الله. أو إياكم تظنون أن الشيعة دي فيها خير، لا والله، وتبقى مصيبة، تبقى مصيبة لو فعلا حصل تقارب بيننا وبينهم، معناها كلهم مدارس في في ديار أهل السنة ها وينشره الشيعة بتاعت ما تكون سمعته كيف غيروا الكلام في آخر لقاء ها وداروا الثناء على الصحابة من رئيس الجمهورية وأيضا حذفوا التردي عن أبي بكر عشان تعرف أنها عقيدة والعقائد لا يمكن أن تلتقي إذا اختلفت أبدا. ناس كان الخضر قال لنبي الله موسى إيه هذا فراق بيني وبينك خلاص مفيش فايدة فيك هذا فراق بيني وبينك أقول لك حتى أحدث لك منه ذكرى لكن تروح على طول طالع وتقول لي أقتلت نفسا بغير نفس أغرقتها لتغرق أهلها هذا فراق بيني وبينك فلا يمكن أبدا مذهبين يلتقوا إذا كان هذا في شيء عادي إيه؟ هذا نبي الله موسى حق الإنكار هذا شرع الله سبحانه وتعالى والخضر وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري عن الله سبحانه وتعالى بما أوحى الله إليه لكن لما قلت الخبز وقال له لا تأخذني قال هذا فراق بيني وبين فكيف إحنا يتقارب أهل السنة مع الشيعة الذين يكفرون الصحابة ويقولون على الله بالبداء لهم أقوال شنيعة نسأل الله سبحانه وتعالى وغير ذلك يتهمون أمنا عائشة رضي الله عنها بالزنا ومع من؟ مع علي بن أبي طالب وهذا مسطر في كتبهم فهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلكهم أو يهديهم إنه على كل شيء قدير فإذا شريعتنا والله الحمد شريعة سمحة يسيرة على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه قال إن الخير والبركة في الاقتداء به واتباع أحواله الشريف عليه صلوات الله وسلم خير والبركة في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من أراد الخير ومن أراد أن يبارك الله له في حياته عامة في حياته من كل الوجوه حياته في نفسه في بدنه في أولاده في ماله في زوجته عايز البركة يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد سنة إلا ويعمل بها إذا قام بهذا والله الذي لا إله غيره تحل عليه البركة في حياته الناس تقعد تستغرب عن حياته قل الراجل ده عايش ازاي ولاده دول ما شاء الله والكلام ده كله لماذا لتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الفائدة الرابعة إن أخذ النفس بالعنت والمشقة والحرمان ليس من الدين في شيء بل هو من سنن المبتدعين المتنطعين المخالفين لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أخذ النفس بالعنت والمشقة في العبادة والطاعة هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء أبدا وليس من الدين في شيء إنما الإنسان يرفق بنفسه شايفين سلمان لما دخل على أخي أبي الدرداء ها وبعدين وجد امرأته كانت أخوة النبي صلى الله عليه وسلم عقدها هذه الأخوة خلاص انتهى أمرها أصبحت صعبة عودها إلى الأمة إلا إذا طهرت قلوب الناس إذا طهرت قلوب الناس كما كانت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن تعود هذه الأخوة مرة ثانية هذه تسمى أخوة خاصة نحن بنا أخوة إنما أخوة عامة إنما دي أخوة خاصة كان يتدخل في أمر أهله وفي أمر بيته ده راح له البيت فتحت له الزوجة وجدها مبتذلة يعني شكلها أي كلام ها وبعدين قال سألها أنت ليش كيف حالك كده لماذا أنت هكذا لما لا تتزيني لزوجك هذا قبل أن يضرب الحجاب قالت إن أخاك أبي الدرداء ليس له في النساء حاجة بعدين سلمان ممن أوتي علم الأولين والآخرين سلمان فارسي هذا اللي قاعد يبحث عن الدين إيه؟ احنا الوقت الواحد فينا عنده سؤال في الدين محيره يوم واثنين وثلاثة لحد ما قابل الشيخ منصور في الشارع الحمد لله لاني لقيتك خير يا حبيبي والله عندي سؤال من زمان عايز وده يسافر من فارس للشام ومن الشام يرجع للحجاز ويروح اليمن كل دي يبحث عن ايه عن دينه الوقت انت بتروح ضارب التليفون وانت نايم على السرير وتسأل سؤال وانت حاطط رجل على رجل وانت حالتك ربنا يعلم به، تسأل عشان تسأل في أمر دينك. لكن سلمان راح ذهب، كل ما يسمع براهب، يسمع بواحد باقي من من من من النبوة السابقة، يروح يسأل عنه ويروح له ويشتغل عنده زي العبد زي الخادم حتى يتعلم منه. فأوتي علم الأولين والآخرين رضي الله تعالى عنه، كما يقول الإمام الذهبي في السير عنه، يقول يدخل يقول ما لي أراك مبتذلة، تقول أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في النساء. يدخل على أبو الدرداء، الدرداء يقدم له طعام يوم يبقى. الدرداء يقول له إيش؟ يقول له كل، يقول له إني صائم. كمان صائم؟ يبقى لا أنت لا مد زوجتك حقها، وكمان مش مد بدنك حقه. قال والله لا آكل حتى تأكل، أقسم عليه أنه لن يذوق طعامه حتى يأكل منه. فأكل أبو الدرداء، ولما دخل الليل نام. قام أبو الدرداء عشان صلى الله تعمل إيه؟ قال له أقوم نام، أقوم أصلي، أنت نام أنت. قال له لا نام معيش، ها شوية عايز يوم، يقول له نام، كل ما يجي يقول له نام أرقد. لحد ما بقي ثلث الليل الآخر، قال الآن قم فصلي. فصلي بعدين بعد ما صلى راح على المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر أبو الدرداء، وحكى له ما قال سلمان. قبلها سلمان قال له يا أخي بعد ما صلوا الليل، اعلم أن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فاعط كل ذي حق حق، اعط كل ذي حق حق. فلما ذهب أبو الدرداء وقص للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، ونقل له قول سلمان، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صدق سلمان، صدق سلمان. فأصبح هذا حديث وكلام للنبي عليه السلام. يعني أنا أقول إن النبي مادام أقر، هذه من السنن التقريرية، أقر النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. إن لنفسك، إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعط كل ذي حق حق. فالتشدد في أمر الدين هذا ليس من ديننا في شيء، وليس هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أي واحد مثلا يسافر وربنا سبحانه وتعالى رخص له قصر الصلاة، يقول لك يا عم أنا أقصر الصلاة ليه؟ أنا ما نقدر أصلي الركعتين أصليهم أربعة. هي المسألة مسألة أربعة، ما أنا ممكن تصلي وأنت مسافر عشر، مش إنما عملية اتباع واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. كيف نقتدي به، وكيف نهتدي بهديه عليه صلوات الله وسلامه. يبقى إذا أخذ النفس بالعنت والمشقة والحرمان ليس من الدين في شيء، بل هو من سنن المبتدعين المتنطعين المخالفين لسنة سيد المرسلين. أقول يدخل في هذا أيضا من التنطع والتشدد، إن إحنا نكفر كثير من المسلمين ممن لا يجوز إن إحنا نكفرهم، ممن يشهدون معنا بعد الشهادتين الصلاة في جماعة لمجرد معصية يعصون الله سبحانه وتعالى بها أو ابتلوا بها، نقوم نكفرهم. هذا لا يجوز أيضا، هذا من التنطع وهذا من البدع، ولا ينبغي لمسلم أن يكفر مسلما إلا ببرهان من الله سبحانه وتعالى. وقبل أن يكفره ينظر لهذا القول، فيكفر القول فقط، أو يكفر العمل الذي يعمله، أو يكفر الاعتقاد الذي يعتقده حتى يقيم عليه الحج. فإذا أصر على هذا خلاص، وهو الذي يقول عن نفسه أنه كافر. ده نحن مثلا مسلم قال قولا هذا القول كفر، ما نكفره هو، نعم نقول هذا القول كفر، إنما هو في حد ذاته مسلم، لأن مسلم قد تكون فيه شعبة أو شعبتان أو ثلاثة من شعب الكفر ولا يكفر، كما أن الكافر فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبتين وثلاثة ولا يؤمن، ولا يؤمن. ليس الكافر أحيانا يفعل الخيرات، وهذه من فعل الخيرات دي من شعب الإيمان ولا لا؟ من شعب الإيمان، اللي بيميط الأذى عن الطريق دي مش هذه شعبة من شعب الإيمان؟ ها هذه شعبة من شعب الإيمان، اللي يبني بناء للناس تنتفع به هذا شعبة من شعب الإيمان، لكن إذا فعلوا الكفر نقول آمن؟ لا طبعا. لا. وكذلك المسلم لا ينبغي أن قلنا هذا كافر والعياذ بالله يبقى احنا من المتنطعين، لا نكفره، إنما نكفر فعله، نكفر قوله. ففرق بين القول وقائله والفعل وفاعله، لابد نفرق بين ايه من هذا. يقول لك اصل دوت مثلا بيقول كذا من امور مخالفه لشرع الله، هو عليه انه كافر مياه من الحلال. انت تركت خذ هذا وتركت شهود لله بالوحدانيه وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرساله وادمت على هذا وحج وصلاه وجماعه وصيام في شهر رمضان، تركت كل هذا وجيت من اجل هذا، قلت هذا خرجت من الدين كله؟ لا يا عبد الله، لا يجوز هذا. بعضهم يكفر والله بالمعصيه، لا يجوز هذا. المعصيه امتى كفر بها؟ اذا استحلها، اذا قال هذا حلال، وكل راجل على علم عاقل وفاهم اللي بيقوله، مش مهوس. اذا فعل الزنا ونقول له بتزني ليه؟ يقول لك والله الزنا، طب تحرمه ليه؟ وانا اخذتها غصبا عنها، لا هي راضيه وانا راضي، هذا استحلال والعياذ بالله. انما اذا زنى وقال والله انا ما قدرت على نفسي، انا عارف ان الزنا حرام وقدر، نقول له انت كافر؟ لا قطع، هذه من باب المعصيه. ففرق بين هذا وذاك. في ان ترك ملاذ الحياه المباحة زهادة وعبادة خروج عن السنة المطهرة واتباع لغير سبيل المؤمنين. الذي يترك ملاذ الحياة التي أباحها الله سبحانه وتعالى لنا وهو في هذا يقول والله هذا من باب الزهد ومن باب العبادة أتقرب بذلك إلى الله، قلنا له هذا غير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أنت غير متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل كل ما يقدم له من الحلال، إن لحم يأكله صلى الله عليه وسلم، إن عسل يأكله، إن القديد يأكله، إن الدقل من الرمل والتمر الرديء يأكله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم من هذه لا يرد طعاما قدم له عليه صلوات الله وسلم. يأكل ما كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي في الذين آمنوا خالصة لهم، يشترك معهم الكفار فيه في الحياة الدنيا، يشترك معهم الكفار فيه. أنت بتأكل اللحم والكافر بيأكل اللحم، كل رزق من؟ رزق الله، ربنا رزقك ورزق الكافر هذه الملاذ، فهذه كلها للكافر وللمؤمن على السواء في الدنيا، ولكن في الآخرة خالصة يوم القيامة. قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا يعني يشترك معهم الكفار فيه، خالصة يوم القيامة يعني للمؤمنين فقط، لا يأكل الكافر من هذا النعيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا أي أهل الجنة يقولون، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، إن الله حرمهما على الكافرين. فالذي يمنع نفسه مما لذ وطاب مما أباحه الله سبحانه وتعالى يقصد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا تقرب لا يحبه الله عز وجل ولم يشرعه الله وليس هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ربنا سبحانه وتعالى اسمع يقول ايش؟ لينفق ذو سعة من ايه؟ من سعته. انت راجل غني بيدخل لك 10,000 جنيه في الشهر مثلا، ما تجيليش تصرف لي 50 جنيه في اليوم، ايه عليك وعلى اهل بيتك، تبقى انت كده يعني حرمتهم النعيم اللي ربنا من عليك به. ايه 50 جنيه معناها تصرف كام في الشهر؟ 1500 من 10، لا اشرف يا اخي 100 جنيه 150 جنيه 200 جنيه، متع اهلك بالطعام الطيب، لان ربنا اللي قال هذا لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه كان رزقه قليل، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو شرع الله عز وجل. الحمد لله، الحمد لله. الفائدة السادسة، قال في مثل هذا الحديث بيان أن الإسلام ليس رهبانية وحرمانا، وإنما هو الدين الذي جاء لإصلاح الدين والدنيا، وأنه أعطى كل ذي حق حقه. فلله تبارك وتعالى حق العبادة والطاعة بلا غلو ولا تنطع، وللبدن حقه من ملاذ الحياة والراحة. بهذا تعلم أن الدين الذي أنزل من لدن حكيم عليم أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، علم أن للإنسان ميولا وفيه غرائز، فلم يحرمه من الطيبات، وعلم طاقته في العبادة فلم يكلفه شططا وعسرا. بيان هذا طبعا ظهر مما شرحناه، وهو أن الإسلام ليس دين رهبانية وحرمان، إنما دين كما قلنا يعرف لكل ذي حق إيه حقه. فلله سبحانه وتعالى حق العبادة والطاعة بلا غلو ولا تنطع، وكذلك لنفسك لبدنك لأهلك حق، فاعط كل ذي حق حقه كما قال سلمان وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة، يقول السنة هنا تعني الطريقة، ولا يلزم من الرغبة عن السنة بهذا المعنى الخروج من الملة لمن كانت رغبته عنها لضرب من التأويل يعذر فيه صاحبه. يقول السنة هنا معناها الطريقة كما بينت لكم في الشرح، يعني ليست السنة يعني من السنن اللي هي نحن نقول ده كذا سنة واجبة أو سنة فرض وهو ترك الفرض، لا، إنما معناها الطريقة، إنه يقوم بالصيام، ما هو ترك الصيام، لا، ده يقوم به، لكن يقوم به بطريقة غير التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يفعل الصنع، علماءنا يطلقون على هذه البدعة، يقول على البدعة الايه السلوكية، البدعة السلوكية، يعني تقوم بشيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وله أصل في الدين، لكنك تسلك فيه مسلكا غير النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشطبي يسمي هذا في كتاب الاعتصام أن هذه من البدع السلوكية. سلوكية يعني أنك سلكت فيها مسلكا غير مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنك تقوم بالشيء الذي شرعه الله، لكن قمت به بطريقة غير الطريقة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما جاءه أبو موسى الأشعري أيام كان في الكوفة، ودخل مسجد الكوفة فوجد أناس اجتمعوا على ذكر الله. طبعا ذكر الله دي شيء طيب ولا لا؟ بل هو من أصول الدين، بل ربنا ما خلق الناس إلا ليذكروه كثيرا، يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحانه وتعالى. اجتمعوا على ذكر الله، بس كيف يذكرون الله؟ هل يذكرونه كما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا، كل ما هنالك واحد فيهم كبير بتاعهم معاه 100 حصاية يقول لهم هللوا 100، فهم يقعدوا كلهم مع بعض لا إله إلا الله، كل ما يقول لا إله إلا الله يلقي بحصى، حتى إذا انتهوا من 100 يروح جامع الحصي تاني ويقول إيه سبحوا 100، يسبحون 100 بهذه الطريقة، يقول كلهم مع بعض سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فأبو موسى وقف ما استطاع أن يحدثه، فذهب إلى مين؟ إلى عبد الله بن مسعود، وكان شيخ الكوفة ومعلم الكوفة رضي الله تعالى عنه، وقال انتظروا لما خرج من البيت. أول ما خرج قال أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن مسعود، لقد رأيت شيئا في المسجد أنكرته في نفسي لكن لم أستطع أن أنكره بلساني. قال وما رأيت؟ قال رأيت الناس اجتمعوا على كذا وكذا يفعلون كذا وكذا. قال هل قلت لهم يعد سيئاتهم وقد ضمنت لهم حسناتهم؟ ثم ذهب عبد الله بن مسعود فوقف عليهم، ماذا قال لهم عبد الله بن مسعود؟ الحديث في سنن الدارمي بسند صحيح، قال لهم: والله إنكم لعلى هدى أهدى مما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. واحدة من اثنين، لإما أنتم على هدى وهدي أفضل من اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ها؟ وإما أن كنتم مفتتحين باب ضلالة على الناس. قال: وما في ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى. يعني أنتم قريب عهد بالنبوة، النبي ما زالت آنيته اللي كان بيأكل فيها موجودة، ايه، وثيابه اللي كان بيلبسها ما زالت موجودة لم تبلى بعد. يعني ما مر عهد طويل بالنسبة للنبوة حتى تبتدع هذه البدع. يقولون: وما فعلنا، أليس في هذا خير يا أبا عبد الرحمن؟ قال: كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. ثم قال لهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا، شوفوا النبي كان بيذكر الله كيف، اذكروا الله كما كان يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، اذكروا الله كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرونه. هم يقول لك الذكر، تيجي تكلم مثلا اللي بيقرأ مثلا قرآن يوم الجمعة قبل الليل، ما زال في مساجد حتى الآن يقرأون بنصف ساعة، يجيبوا شيخ ويفضل يقرأ. يا عم الحاج، يقول لك هتقول قراءة القرآن حرام؟ هذا الذي يفعله، أهم بيقولوا قراءة القرآن حرام. أنت ما قلت أن قراءة القرآن حرام، إنما قلت المجلس هذا، القراءة هذه في هذه الساعة، هذا سلوك لم يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادة أمرها على الإيه؟ التوقف والاتباع، وليست أمرها على الابتداع. العبادة أمرها على التوقف والابتداع. وإلا فقل لي بربك، من الذي كان يسبق النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجمعة بنصف ساعة ويجلس ويجمع الناس على قراءة القرآن بهذه الطريقة؟ سمعتم بهذا؟ احنا سمعنا ان في مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، لو بلال بن رباح. طب من مقرئ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قبل الجمعة بنصف ساعة؟ وهذا ابتداع في دين الله، والابتداع دوت بيضيع فوائد كثيرة. انك انت بتلزم الناس بهذا السماع، ايه، مع ان الناس فيهم اللي عايز يصلي، فيهم اللي عايز يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام اكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة، فيهم اللي عايز يقعد يذكر الله سبحانه وتعالى، فيهم كل هذا يبقى موجود. انما انت بتلزم الناس بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ولم يلزم الناس به. فاذا هذه تسمى بدعة سلوكية. ما معنى سلوكية؟ يعني انك تسلك فيها مسلك فيها اصل في الشرع، لكن انت تسلك فيها مسلك غير مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالسنة هنا من رغب عن سنتي أي طريقتي، فليس مني. وهذا يأتي كثير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض اللي عندهم تنطع كما قلنا يخرجون الناس بالملة في بهذا. يعني يقول لك: من غشنا فليس منا، من المؤمنين كامل الإيمان. فالمؤمن كامل الإيمان يغش؟ إنما هل نسلبه الإيمان والإسلام بهذا الغش؟ لا يمكن يا أخوان. هو يقول لك: لا، هذا كافر خلاص، ليس منا مع معشر المسلمين والمؤمنين. لا، لابد أن تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا النبي ما حكم عليه بالكفر هذا الغشاش، ولا قال أقيموا عليه حد الردة ولا الكلام هذا، إنما وعظ الرجل وقال له: هل يا صاحب الطعام، لما ضرب يد النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام فوجد تحته بلل، قال: هل جعلته فوق حتى يراه الناس؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء بلل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. مش معنى ليس منا انك انت خرجت من الاسلام والمله، ها؟ ثم انت اي واحد يفعل هذا فتقول خلاص خارج، لا، ليس منا، لا، ليس منا كامل الايمان. وهذا كثير في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي قال لهذا الرجل: ما خرج من المله، ولو كان يخرج من المله بهذا القول لامر النبي صلى الله عليه وسلم من يضرب عنقه، لأنه مرتد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه إيه فاقتلوه، حديث في الصحيحين. الفائدة الأخيرة هنا يقول السنة تعني الطريقة، ولا يلزم من الرغبة عن السنة بهذا المعنى الخروج من الملة لمن كانت رغبته عنها. واحد امتنع عن الزواج مثلا نهائي، وما تزوج، ومقصده في هذا أنه يريد أنه هو يتفقه في دين الله، يتفرغ لأمر العلم، يتفرغ للعبادة، كحال شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، فإنه رضي الله تعالى عنه ورحمه الله ما تزوج وتفرغ للعبادة. وهذه حالة من الحالات التي لا يقاس عليها، وليس كل واحد كشيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية يعني ما شاء الله علمه كان بحر، بحر من بحور العلم. فإذا امتنع عن الزواج من أجل خدمة الأمة، وحقيقة وخدم الأمة خدمة عظيمة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يجعلها في ميزان حسناته، لأنه جاء في وقت كانت اندرست فيه معالم النبوة تماما، والناس تغوص في البدع والشركيات والأمور دي كلها. فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وبين للناس علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم السلف رضوان الله تعالى عليهم، وأعاد للناس بهذا العلم إلى ما كانوا عليه في عهد النبوة وبعد عهد النبوة عليه صلوات الله وسلامه، ويتفرغ لهذا الأمر، ولذلك لم يتزوج عليه رحمة الله. فإذا رغب مش معناه أنه رغب يعني خارج عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما لو كان الحال من أجل الزهادة والتقرب إلى الله عز وجل بهذا، هذا نقول عنه اتبع طريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا رأى أن في ذلك مصلحة للأمة لا لنفسه، ففي هذه الحالة لا حرج عليه أن يفعل ذلك، وخاصة إن أحكام الزواج تجري عليها الأحكام الخمسة، هي الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. وإن كان بعض أهل العلم أيضا يقول لا يجري عليه الوجوب، الزواج لا يجري عليه الوجوب، لكن الراجح قول جمهور العلماء أنه تجري عليه الأحكام الخمس، طارة يكون واجب طارة يكون حرام على حسب حالة مين الذي يريد الزواج. الفائدة الثامنة والأخيرة، قال الرغبة عن الشيء تعني الإعراض عنه، والممنوع أن يترك ذلك تنطعا ورهبانية. الرغبة عن الشيء، إيه معنى رغب عن الشيء؟ يعني أعرض عنه ومال إلى غيره، هذا معنى أنه رغب عن الشيء. وهو يقول هنا أن الرغبة عن الشيء تعني الإعراض عنه، والممنوع من هذا أن يترك ذلك تنطعا ورهبانية، أنه يترك هذا تنطعا. يعني ابن تيمية ترك الزواج، هل رغبة عنه تنطعا ورهبانية، أم أنه من أجل مصلحة الأمة؟ قال لو تزوجت ويجي لي أولاد، طبعا كما حالنا الآن، الواحد بيطلع من الدرس اللي بيقعد يعد فيه ويتجد وراء الأولاد، ويجد لو أن إنسان متفرغ للعلم فقط والتحصيله كان يكون له شأن غير هذا تماما، إنما الأولاد مشغلة والبيت مشغلة، فبيأخذ وقت طويل منك وجهد، فيكون فعل شيخ الإسلام تيمية من الأفعال الطيبة المباركة والتي بارك الله سبحانه وتعالى فيها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.